ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمانا ديار ديكي زور آشكراو قورو بلاو لناو مسلمانان دا باز دكين كبوتا هوي زرري كي زور بوتا هوي تيقداني روشتي مسلمانان تيقداني علاقي بيواندي خيزان بوتا هوي تيقداني بيواندي نيوان كومالقا وبوتا هوي تيقداني زورك لعلاقاتو بيواندي كخوابي خوش ببه ليكتري هوسان دولا ناوي بردوات او ديار ديش كبلاو هوكاري كي زرر مندل ناو كومل ده بريتيا لديار دي موديل ياخد موديرن ياخد موضا كبا عربي فيدا قتريد او ديار دي لناو مسلمانان ده بلاو بزانين لشرع ده حكمي چيا وتاچرا ديق مسلمان ده بيت شوين او ديار دي بكيو پسندي بكاتو قبولي بكا تاتسنو ريشيش ده بيت رفضي بكاتو لناوي بداتو ليدو الكويتو خلشي ليو رياكاتوا موديل يا دوتري موديرن بريتيا لچي بريتيا لهشتي چي تازا كبيت ناو مسلمانانوا كخلشي بيدا لن تازا موديل بيت او ايمي مسلمانان رادا كين بدوايدا هول دادين بدست من بكويت بو او ايمس خوشحال وبختوري ام ديار ده تازه بينو لدست من نجد لچش تيك داش تي تازه قبولو لچه ده قبولنيا لدو بوار ده موديلي تازه هيا شتي تازه ديتا كايوا چونك تاوكو جياني انسان بردوام بيت بردوام شتي تازه ديتا بون لدين ده تازه من نابت دين او دينيك اخواي جوره بو محمد ناردي عليه الصلاة والسلام دين اويك صحابة بو ايميان نقل كرت هرشتي تر تازبهن ريتنا ودين بلقي لسر نبيت او بدعية وقمرائية وظلالة قبول لك دين تازكر نوي نابت اوي خوي كون بولا خلق نشاني خوشي بديتوا او قيناك چون كتشون فرشك كذبوا في سعيد كويت سر جوان يكي نامين يتوكن بفيوتي بخامن كرنوها يا او دينش او ان دبدع خرافتي كوتوت سر فيوتي بشورين هيو اصل دينكي كفيغنبر وصحابة سريبون عليه الصلاة والسلام ورضا اخواني فيوتي بو خلشي نشان دينوا او شتيك لخلق بو بدين ودينيا خلق واد زاني او دينا فيوتي بو ان خلشي نوا تشلكا لو دينا نشتوا بدعي وقمرائية ليتان بو بدين دين أصلك أويك في غمر كردوتي عليه الصلاة والسلام لدين دا موديل ما نابت دين أويك أخوان أردي وهروها لدنياش دا دو حالتها دنياي صناعته في شتازي وتكنولوجي انترنت لو بواران دا لبواري في شتازي دا شتي تازها تبون أو كاريش باشا ودين إسلام دس خوشي وخوشحاري در دبره بو اوه هر وكو چون پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بلاي قوم اقدار رويشتن خريشي تلقيح کردنو متربة کردنو خرمابون پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرم بو اوه دکن نيزاني صلاة وسلام إخوائي لسربه كمتور بكر دن بوشيوية وشاك وقازانجي والحاصل كاتك إرشاد رينمايكي في غمر فاسة لبواري دنياي أو استدى زرعات دا وكو فلاح كان نبو في غمر فاسة بيفر من أنتم أعلم بدنياكم مني إيه ولا دنياك تنشار ذات لمن في غمر فاسة آسنجر نبو وكو حدادك أمره نيزاني وآسنجريبك نجار نبو دارتاج نبو خياط نبو چه نبو كواتا أمره لهم بواري فيش سازيدا كجيان پیش كوي وستي تازا موديل من بو بيتا وجود كاري چي باش و دسخوشي ده دكين لو بواره دا پیش كوتن خوازي موديل قبولا سياره اك ده موديلي تازه و خاوينترو چاكتره زور باش انسان هاي بيت تطوراتي تازه و پیش كوتني تازه لفيش سازي ده هبت زور چاكم اسلام قبول يتي بلام بواره چي تري جياني انسان هيكا پیشکوتن خوازی بناوی پیشکوتن خوازی و مدلی تازه تماشا دکین ملتی ایمه لویم زور آزایا که اوش بریتیه لچی لعادتو خوروستو اخلاقو معامله کردنو حلسو کوتو جلو برگ منده لو دا ایمه بدوایشتی تازه دا دگرین لبواری پیش سازی همو عراق نه کردستانی ایمه همو عراق بین بوین کمپیتری چند دروس کرد نیشتی و من نیه قالوا فيش كوتين هم العراق بينا نكتنها كردستاني ايما بابون جهادي تشوك اندروس كردوا مو بتشوكترين شت اسمان بدرويا لو ودا لفيش سازي كسودي ايما وملته كمان كدايا فيش كوتونين براسي تا استشهر في اسمان هلا درور بدرين نكهر ايما تجرى دولتا عربي واسلامي كان لبواري فيش سازي وتكنولوجي دا هر لدواون اقر خطوية كان نابت كأويان سود بخشا تيويست ايمي مسلمانيش دا ايمي مسلمانيش بواري خوماني تيدا ببينين ودست من ديار بيت تيدا ولا پيش كوتيني پيش سازي دا لپيش امتان بين بلام او من نيا بو چونك لقتاب خانا كان بقل لكوليج وجامعة كان من طلبة كان من تخرج لكانو دردة چني كسيري آس تخوين دنيا مكين هجنيا ما مساكاني قديم كما مستمن هبو خوم ما مستمن هبو ششي ابتدائي تواكر بو درسيان في دكتين بقدر ما مستاي جامعي امر علميان في ابو زور كسي ما مستاي جامعي والله دي ناسم معلوماتي هجنية لآسي خوينو زانستو تشكوتن دا زور زور لدوين خوش من چاك خوم عند ناسين اي بين با سيري لقل اوهم باريش كسرف دكري بو خوينو بو تربية سلام سيري آسي خوين دن كان اي لبواري عادتو اخلاقو روستو جلو برق دا لو دا پیش امریچا كانو بريطانيا كانو اوروپيا كانو روسيا كان كوتوين توا جلو اقدرناكو لأوروپا لخو پیشانداني جلو برقو برالاي إلا سبي دي بيني لشاركان ايما دا دي بينين او چندها كچه كچي فلانا حاجيو فلانا حاجيج نا دي بينين او بقرا كچي فلانا ما مستا دي بينين او جلو برا لو دا پیش كوتوين قد وانا كوين خوانا كاشتيك بكري بوسبي لناو ايما دادا كريت لو دا تشكوتوين ام كزرري خوماني كدايا عادتو نريتو تقاليدو اخلاقو روست بريتيا لكالتوري شعبو قل تيوز بو ايما مسلماني كورت شانازي بكالتوري خومام كين شانازي بعادتو دابو نريتو كردواري خومام كين بلان بداخل وإستا فيمان شرما فيمان شرما ايوا كأهلي مزقوتن نق أهلي باركان ومسوب خوارنوا كأهلي مزقوتن كم تاني ساجلي كردتان لبرا أو نما كم لخشك كانتان وخيزانة كانتان جلية كي كردي بشرفيان لبرا أو نما ديتان دابو مريتي كرديش ما نورده ورده واز لهنا أو نما بوده بإيما موديل وموديرن بروين لسر أود روين كم موديرنا أويك أخلاق ما نهلك أويك حياة وشرف وناموس لنا وكردواريدا نهله إيما تشاولة ودكين نا زالين كأوان لأوروبا ولغرب جهري شان خوارده ورشان بيش يانوا ليش بيزارن ايما تازه دماني بيخوينوا وادا زالين هنجونا نزورق لولات غربية كان بقرة لأمريكا ليش اقل تصريحات كانوا بريارة كانوا اقتراحة كانوا سروش أمريكا يتيشو برياري اويدا كخوين دم جابك ريتوا كرو كشتي كو مبه خستي بردستي شورای خویان و مجلسی خویان مدارسه بکریت آیا تا چرا دیک موافقه لسر بکره و نکره لأوروپا چند مدرسه جا کراوته و لروسیا جا کراوته و ایمه مسلمان نه دلین او شارستانیتا پیوشتا با یکو بخوین کچو قرآن کچو کر با یکو بخوینه لتمنی مراهقیتی و گنجیتی دا با یکو لپول یک بن جا تماشای که چند زیرک دبن جا سیری که او آسد راسی خوین نی که اوانه ببستی دینن سبی کردستانی ایمه پیشکوتو دکن لهمو بواری چی تکنولوژی پیش سازی انشاءالله والله بس خلی چی یکترم کربک چکو و مشغولو چون ستیچ وابکا او کچا بلای وجوان بیتو کچکش بکرته و مشغولا بیانی چی بو لبرکا تو دو بیانی چی لبرکا بو اوی کسرین جی کرکان را چشه خوین نیج لدوالا چی ترنستو خوی لیکلتوا آگای لخوین دنیا شتکانی شیم بو آسان دکر کاتی امتحان بو دیاری دکر امتحان کد لو چنشت دایا جا بقوفی کردن بی بغش کردن بی بیار متیدان و پالتی و نان بی والحاصل ستیچی کمو حالی دفرو چین و کتایی پی هنا او قناغی در چواندو واسطه واسطه کاریش دوری زوری هی او کدزانن خریچی سنو خریچی اوی اقتابی که بتوانه لو تمنه دا چون آرز وکانی خوی بجه بینت نا اوروپا برا برزکانم چندها دیراسه و احصائیات و سرزمیری کراوا لناو دانشگاه کان و قتاب خانه کان دا ليش يقول جامعة كان سراكوز إحصائية كراوة لأوروبا لجماري 6000 طلبي كتش شوارصتي كتش ماوة 6000 طلبة تنها شوارصتي بكتشتي ماوة باقي كتر همي سشي هيا جا دلالة لإحصائية كده هاتوا دلالة باقي كتر سشي هيا تن حالتي كان هيا لسطع بيستي أو ريجي لسطع بيستيان او زگی که دیان بی لبر خویانی نابنو من دالکیان بخیو دکن ببی باب نازانه چه بابیتی نازانه چه بابیتی مهم او من دالی هی او زنه من دالی هی ببی او بابی شی هبی و مردی شی هبیت اول لایک لسطع شبتی شی حبی منع بکار بینه بویس که تیفره داتو نی بیتی یا هر نی بیت یا لبری بریت او زیانی اوروپا یا دمانوی ایم از لاسایی هم که نو پیشکوتو بین وکو اوان خویان دراسه و احصائیات دکن یچ یک احصائیه که انتر لا بریتانیا دلیل لسطع هشتای او طلبانا که حملیان ها لتمنی پازده سالی بخوارن لسطع هشتا که حملیان ها لسطع لتمنی پازده سالی برو خوارن سیزده و چوارده و پازده ساله اوه سربرز من بکا اوه گلکه من برو پیش و دبا کاچی حاجی برای برایی مسلمان که به جماعت و نویز دکی باوشی و یک چکت برای دکی با مدرسه و با قطاب خانه و دانشگاه پیدوه شهرستانیت بدست دینه و پیدوه مسقف ده بید یعن اوه بویت عبدی پاره برای باید چکشم مستقبلی چی هبه نازانی باو مستقبل کد لدست ده اسلام بیجی خویندن نیا خویندن پیویسته لسر پیاو لسر جن لسر کرو لسر کچ اسلام واجبی شی کردوه طلب العلم فريضة على كل مسلم علم ودسهنان فرضة وصر همو مسلمان جن بيام فياو بلام چون ودستي بينه علم بدس بينين وشرف وكرامتنا مسلمان دانين او زريدي زور تياتر بولا قازانج علمك كأخلاق روشت وأدب دينك لدس نبي لسري بلام كأخلاق روشت وأدب نما اخوانا چكال شي هيا اوهم احصائياتي كراوة لسطع بستي دلي لإحصائي كده لسطع بستي أو طالباتانا أو كتش طلبانا ديوي بفاتشي بمينيتوا ومير ديشي قانوني وشرعي لاي خوايان بكات لسطع بست باقي كتر جويلة ونية هر لا سيزده وشوارده وفازده صالية وغوا إشي خوي ترتيب كرتوا جا منداري هيا مندالا كيلة برده با چون أو چونية أو ستانا هموي هيا لخارج لدره ولغرب إيه مجدماني ولاسائي أوان كينو بوي وكو وان بشكوتو بين دوا كرم لخوي كرودگار وامان لك كتب جن بزاني زرر قازانجي خو مانو ملت كمان لا چدا خو اگر وامان لك چی قازانج بدستی بینین چی زرر و پیسی بدروستی لیمان بدور خی والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مسلمانا خوای پروردگار لا قران في روزه كيدا هر شته كسر بچيشه بو خراطه هر وسیله اکثر بچیشه بو خرافه او رگایشی لگرتویش بوی دفر بخواه پروردگار ولا تقربو الزنا ولا تقربو نا فرمی زنا مکن دلی لین زیک مبنوا ولا تقربو الفواحش لفاحشو بدروستی و خرافه نزیک مبنوا هر لین زیک مبنوا نجميكن بو چونك دائما زنا وفاحشة وخرافة كاري إغراءاتي لقلا جاذبية وسرنج راكشي لقلا يعني چون دبينيت كاتك راوتيك ديوه راوبك كاتك تلقي دينيت ولا دوري أو تلقي تدادنه لدوري خواردنك ديكات نيتيري راوكي كديكا هندي خواردن درجت بو اوي بو خواردن بخلطت حيوانك يعني تيرك ببيو بيت همشت حرام كانش آوان لدوري او حرامة چند تشتك بو رجتراوة كسرنجت رادة چشي وجذب الدكا رادة چشي بو يبكي بناو حرامك زنا هر اولي بليتوشي زنا دبم چند تشتك هي برو زنا بينه تيكاليك تو كربا يكوا او الرقاية الرق رابدة چشه وكو مغناطي رايدة چشه بو زنا يعني جنجك بيه النبي الخوتان بيري ليب كوا جنجك لثماني چواردو پازدو شازدو حفدو هجد ساليدا لو تماني جنجتي كشهوتو آرزو تيدا بقوتو عقلتي تيدا كما لو تماني دا تماشا دكا كچه چي ناسكو جنج خوي غازاندوتو وخوي ردكردوتو بجوانتين شوا بدي اوي شرم لدايكو لباوكو لكومالقاو لخواش بترسيد آية چاوري چي بكن لوا چاوري او ناكي كتوشي فاحشة وخرافة ببن يا چاوري او بكي كزور علمي چي زور دبو بدس بينيد كواتا هر وثيلي راب بكي شبر او زينا خوا فرميكي وريابا تيكالي كتو كر يچيك لو رقاياني كبر او زينا دبات او همو افلامو او ستلايتي تلماوان دادناوا او انا كسودي بينيد او همو برالايا او همو مسلسلي خوز ويستيني وعشقايتي كدي بينيك شكركات وانا ذاني او كتد او كرات بين لو دكاتو او ايش تبيني او تطبيق كات او همو مجلعيك هيا الروت او افريكي روتي تدايا تدواني او ستانا هموي كروك شكتو عائلكة هلو بوشيني براي مسلمان لغرب دا لناو اوروبيا كانوا كافرة كان دا افرد بريتيه لبازرگاني فيه ودكري بازرگاني سلعتك افرد قيمتي لاي اوان تنها اوية كارزوي خوي يعني فيه ودس بينن وطاري فيه ودس بينن ما مصايش جامعة برادر ما في تشون بو امريكا بو اوي لوي دكتورا بخوينة في لوي با رقادة روي اشتمت ما شام كلت كلمة انجليزية كاش تاقنا ازام جيل شو في معرض كليبو معرض النساء بيشان جاي أفرتان في أفرت خير ركودته ولا جام خانة دبرو بكرة أو قدر قيمة أفرت لا يغرب ديتروش بطارة برو بكرة طارة يبرو بكرة طوال أو أفرت خاوني في جنية ملكة ملكي خاون معرضة شون سيارة دبروش ريت شون لا حاجة وا معرضي ما نجا فروستن ومر فروستن هي لوجه معرضي أفرت فروستن هي في بتشاي خون بينيم أفرت هي ودبروش ريت چه ده چه دیکره دیکره بکاری دینت لای اوان او قیمتی آفرته بلام چون بین زهرکه من در خواردن بناوی هنجوین دلی حریتی آفرت ما فی آفرت او مسلمانان ما فی آفرت زود دکن حقی آفرت نادن حقی آفرت اویا کتو تاریخی پیدا که لمعرض زاینین دی فروشی لسر همو شوشواتك ولسر همو قاپو قاچاغك ولسر همو شتك رسمي آفرتي چروتي ليب دي بوي خلق بي كره كواتا تويك براي برزم آفرت بو بكار دينن چون راوي تبكن راوي دينار وراوي درهم وراوي پارا وراوي مرصد بي دكن آفرت بو اوه لاي اوان قيمتي آفرت لقال راد بو رتاوكو گنجو جوانا جواي او تواخو ونبي بيهنت ونبي بيهنتو خالي بو بكا ومالي بو دابني ومصرفي بچشه او ستانينية تا جن جلاد بیرد و ایه مالی دکاو آفرت مشکلی خویت. بلام ل اسلام ده آفرت چند بر ازه؟ تو دبی ماری ماریشی بدیت. دبی جگاو رگاشی بوده بینتی. دبی نفخشی بچیشی. دبی هفتی به همو حقوقی که او آفرت ها. نب ولا تا جن جزوان غرب بیرد و ایه مالی کوت جویخه بر لایکه. شتیوانی ل اسلام ده. اول غرب او حالا. ادی که بیت مسلمانیه مشتریان لکن. اول تو دبینن اوه مودیار دی خوستان دیک چن. سبب که چیه؟ پیره پیش از تلفنی بکردم دلت خود دستتینت خیر بو خود دستتینی اما لرجیانی دنیام دار و دو آوکسانه که تون کخریچی شانو مسرحی و فنان و هنرمندن آبرون نما و حیام نما و خون دستتینم نصیحت نه زنم چه خواه شاهیده لکیش رو تلفن دکه چی کرد بس خود دستتینه باشه بو سببك دلم هیچ نماوه حيام نماوه شرف نماوه لناو کوملگادا سوق بوم سرم شورا مردن و خوشو تعدن بومن باشتره سيري كبو ايليهات شكا باوكا اهمالي كر دايكا اهمالي كر اهمالي دكابكي في خوي اوكتا خوشتان دزانن عاطفه و سوزو لآفرد دا عاطفه و سوز زور بقوتا آفرد كآقاد لي نبي و نصيحتي نكي با عاطفه خوي و دروات تا دكي ويتر و چالك كعاقبتك يا خوشتان دن بيا خوشتان دت كواتا برا كرم ايو مسؤول مسؤول لآفرتان مسؤول لخوتان لقنجكانتان دار روشت أخلاقي أو من لتمان تيق نتشي هر من لتيق أخلاق روشتي تيدا لما تواو حسابي الروي بو إخوائي قد فرمي ولا تقربوا الزنا هشتك سربك يشي بو زنا إيو اللي ينزق نكو لوا هولي أوفدن كداوين باق بن نك داوين بيز بن كسيري جلي أفردكي يا تفكا يا كرتا يا تنكا يا لا سعي جلي كافركان دكاتوا يا لا سعي جلي بياوان دكاتوا دی بوشتانه چه ده بید؟ بوشتانه خوی بر لعنتی خواه ده داد خوی بر غضبی خواه ده که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمویتی وکل صح مسلم ده فرمی صنفانی من امتی لم ارهما من اهل النار لم ارهما فرمی دو پول لأمتی من هنه دو صنف که من نبینیون نین لسردمی من ده بلام دین یچه اگلو دو صنفه چه یه ونساء کاسیات عاریات آفرتانک پوستش روتیشن پیغمبر صلی الله علیه و آله نمی‌بینی ولی سر دلی آورد اشتیا نبود. بناو جلی لبره. بلام لحقیقت دعوة جل نیه. سنجی بسر و روتا قاتشی لا اجنای و بخوار و روتا تجیشی بود یا تسکیش جلکی یا تنک جلکی. اکواتا و کی پوسته؟ هر بناو پوسته دناو کو رود به وایه. بگر زور جاری وایه. اگر او آفرت بر روتیب صورت ولی آن زور باشتر به لواک آورد جل تسکال برکه. شکل که با روتیب گفت و خالق تفول عنتی دکات. ولكن جلي شيء تصل إلى بركة بحساب وشتشة سرنجي خلق زيادة الرادة تششت كما تبرك كوا شرف كوا حياء كوا ناموس كوا غيرة وكرامة وشهامة من بو قبول كان كان من وخش كان من وخيزان كان من أو حاليا بيت والله دلم والله أجر بيته أو شيء وبر الله إياه خدمة بوجلي إيه مبكى قال كمان رزقار كاتو بره وكيش وش بره دلم بهر حال كدروزني بلام بهر حال بلان بيتان واي او دلك ما رزقاركا بيتان واي او آفتي خوين دل من برسكا بيتان واي برو كيش من بريت نا والله بو زور بي هر زوري قنجان تا تمني چي درنج جنة هينت بو زور بي كتان ماونة او شوية انا كردوا سببكي چيا سببكي او بو نمونا بيه نفش جاي خود اگر خواردنك لمطعمك با 5000 و 10000 بي خواردنك جلو لاودان درابي ببلاش چي مجبوري بچي 10000 بيبدي بلا شکه هی بکی فی خم لوده خم لوده خم لوده خم طاقت میشم 5000 10000 لبدم گنج تماشا دک بکی فی خوی معرضی کتان و آفرتان لبر چاویتی ولبر دسکیتی دچیت مکتب به همان شوا دچیت کالج و جامعه به همان شوا ل مالکان ده به همان شوا ل دایره کان به همان شوا ل بازار کان به همان شوا ل محلی تجاری فروشیار کان به همان شوا چی بی آفرت بکی فی خوی هی راد بیره چی دا ولویکا خمی جنهنان و خمی ماربغین و خمی خان و بودانان و نفقه چشان بکاد بو خوی بسته تو بوا بو اوه مکچم آوه توا بو اوه مکرم آوه توا طاقت جنهنان یا نیا طرم عاقبتی چی ده ببرای من عاقبت کی بدبختیه چار رسیه بو خوت و بو خیزان تو بو ملت کشد بو اسلام هانی گنجان ده من استطاع منکم الباء تفلیت زوج هر کسی لئیو ده توانه جنده نبادی هینه طالما تماشا لك لولا وماريك كان بوت الصد مسقال وفيانصات وهزار مسقال لولا شو الراب واردن بوت بلاش دفلس شو مجبورك في فيانصات مسقال لك شو بين رجل معركات لا ولا بخور راب بيتابت وانيو يا دا تشيت خارج راب واردن لو يزي اتريشو شو دا ولا وجن بينه اگر سيري مالكان ما انتكي چنك چي قيرة ما وتولو مالا ندك تأسا شو يا كدوا سببكي چيا سببكي او بربختية او لشريعة شريعت لا دانية فتو تقوى اخوة نكردو الاخوة نترساي برا لا يذكر او دمينيتا وكس دواي نايوت وكسش داخوة زيناكات كواتا برا كانم باب قرينوا باب قرينوا بولاي اخوة بقرينوا بو شرف وكرامة وعزت مان باب قرينوا بو سببك بو ذكارك كملت ماني في سر برز بي ند ملت ماني في سر شور بي قيناكا تو استفادة لغربكا استفادة لكنا اشتك دا كسودي قلو ملتكتي تدايا وكو اوان زيرك بس سيارة دروسك وكو اوان زيرك بكل ترك دروسك وكو اوان زيرك ببتوان الدسر دروسك ما اوستانه هيك من نية اي لتو زيرك انو بيشان دا كيوينوا لجلو برك من دا لأخلاق روشت من دا لعادات دابو نريت من دا كاوش همو بزرجي خو من تعود به كما تاليرو دا تلم بيويستو ارشي سرشاني همو كسي چي مسؤولو كار بدستا او مسؤولا باوكو دايك بن چكو مسؤول اندا كروك شكان يعني او مسؤولا مديري مكتب كان وما مستاي مكتب كان بن او مسؤولا مديري دائرة كان بن او مسؤولا دكان دارك بيت او مسؤولا مدير ناحية وقائم قام ومحافظ سرقلاتك بيت لسر هموتان مسؤولا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لسر هر همو مسؤولا فارزقاري لأخلاق وروشت وناموس وكرامتي أين لتبكات دين الإسلام بوشي هاتوا دين الإسلام بوشي هاتوا دينك بفارزت أخلاقك بفارزت عقلك بفارزت مالك بفارزت ناموس بفارزت هرشتك دين وعقل وناموس ومال روشتك ده أو مفسدة الحرام لدين الإسلام ده بو سحر وجادو كري حرام تكو دين إنسان تكده ده بو شريك بو خوا دانان وهاوار كدنا غير إخوة حرام تكو عقيدة دناها لو دين دناها لو بو اختلاط وتكاليك شكر حرام شكا ناموس وأخلاق وروسنا هلت لسر همو مسؤولك كلا بچوك وتا قورا بيويست لسريان أو ملة أخلاق وروست إيمان ودين أو ملة ببارزة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هج كسيقنية كمسؤوليتي كي لبردز بيت غش لجير بستكاني خوي بكات إلا خوي قرب هشتي ده حرام كدوا هر أوليتو مسؤوليت بدز بيني هر أوليتو بلاي ولا من ظلم هيا ومن دالم هيا لمن دالتان بمسؤوليت لشاركت مسؤوليت لمكتبكت مسؤوليت لكتابي كانت مسؤوليت لقالوا اجتماعكت مسؤوليت يا كم مسؤوليتي مسؤوليتي دينا مسؤوليتي أخلاق وروسة أجر أوانا غشي تدابكي هولو تيكوشاني تتنهاء أو بقاربو من دالك البيدابكي أجر لأخلاق وإيمان وروستين منه أو تغشد لكردن كغشد لكردن حالة شيا خواهي قرد في أغمص مدفر إلا حرم الله عليه الجنة خواهي قرد بهشتي لي حرام كردوها جاب بو نخلطي نوزدكي بو نخلطي روزي رمضان دقري كبيتو خزانو من دالب إهمال كيتو فروردين نكي فروردين جوان لبد روشتي بإيماني مان باريزيت والله خواهي قرب هشتي لت حرام كدوها بكشي دي سرد ننازي بميزاري سبي شد ننازي بمسؤولية دا صلاتي شد ننازي هر صنفك بي وهر تاقمك بي غش لو أمتا بكي لديني أو أمتا لأخلاق أو أمتا إلا بشي تجهنم وا خواب من باريزيت كواتا برا جنبه همان بخومان دابتشينوا تاكي ببينين لبازار كان من لدكان كان من او دكان عليك جلي موديل دينن والله تاركت حرامة والله دكان داريتي تجارتك حرامة كاتك جليك بيني آخرتي مسلمان وكتاني مسلماناني في بغروش دكي نخواب ترسي فنها اوقرين نيتو بارا فيداكي دبي بحلالش فيداكي بشي كامت جلا بدروشتي وموديلي تافرة كان بيهيني بولا امتا شاد بزان اخواي قورا نتقبل ناكو سر سوري دنيا قيامة الدكاة في عمر إخواش عليه الصلاة والسلام من تشبه هذه قوم فهو منهم خومان لقومي كي كافر بتوينين لقل أوان حشر ذكرين تو مسلماني هول دا بهشت بنسيب بيت هول دا خوالد راضي بيت بيركا وكا أمرو يا بياني دمريد بيركا وليا برسينة ودنا سر براي برعزم بهوي لذته شهوتي ساعاتك زياني كي نبراوي قيامة بدس خوت ندي زنا كردن لحظيك بلام أدري جهنم هتا هتا خواب من باريزيت أجري جهنم زور خطر أجر يسعاتي شي تدابي شي جاي أول ما وي شي زوري تداب مني تو خواب من بارزي كواتا بينه وخسخوما كشان من قران من برايان من خسكان من كسوكار من ملة كمان بينه وخسخوما براجل باكارك لكن كذرر لا خيزان وأمت بدا أو همو ديار دي طلاق دان بهو تشيوا بهو ايو كتشاوي لدروي خيزاني خوي ماندو مشغولي شولينان وخدمت كردنيتي ناتواني وكوكتيكي برالاي دار وخوي برازي لتوا بسو شوار ساعاتا تما شادك او قنجا خيزاني خوي طلاق داو بدواي اشتر دادا قريت كواتا هموي سببكي بيا شرعية ودورية الاخوة هموي سببكي كوتنا شوين موديلا خواي قورا او موديلا من ليبستين اتوا خواي قورا لنا امت دا امت من تاكاتا ولي داو كانم لخواي كرودقار بو خاطينا وجوانا كاني بخاطر صفات برزكاني روح من تبكى أخلاق من جوانك إيمان من بتوكى أخير من خيرك وبختور منك والبهشت من بنسيوك أو لجهنم رزقار منك.